ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. والمراد بقوله ويلقى الشح إلقاؤه في القلوب، في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصنعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح، لأنه لم يزل موجودا، والشح أشد من البخل، ومنها أي من أشراط الساعة الصغرى ظهور أعوان الظلمة. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه مسلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث من معجزات النبوة صلى الله على سيدنا محمد، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة، ومنها ظهور الكاسيات العاريات. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. معنى كاسيات عاريات أي تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ومعنى مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. ومعنى مائلات أي زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أي يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت. ويتأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة على تأويلين: أحدهما أنه محمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه، فتكون بذلك كافرة مخلدة في النار. والثاني يحمل على أنها لا تدخل الجنة مع الفائزين. ومنها أي من أشراط الساعة الصغرى التطاول في البنيان، وهو من العلامات التي وقعت عن قرب في زمن النبوة. ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. وذكر: وإذا تطاول رعاء البهم، أي الصغار من أولاد الضأن والمعز، في البنيان فذاك من أشراطها. ومنها ولادة الأمة لربتها، فقد جاء في حديث جبريل عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، رواه مسلم، أي سيدتها ومالكتها. قال النووي في شرح مسلم: وقال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين. والله تعالى أعلم وهو أحكم.